من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بالعيد. أهلا بلمتنا وأعيادنا اللي بتجمعنا وتفرحنا، وبالحب والدفء تخلينا مع أولادنا وحبايبنا وكل اللي حوالينا، نضحك نفرح نسعد بأيامنا وليالينا. يا رب دعوة من القلب، يا رب خلينا وعن كل مرض يبعدنا ويشفينا. كل سنة وإحنا كلنا طيبين. علي الضحكة يا علي، هي السما يا هي يا أم الضحكة يا حكاية، جاية الأيام ويايا، شمسك راح تسقط الليل. وعلي يا علي، علي الضحكة يا علي، معك اليوم منى حلمي. فرحة وأجمل فرحة، كل سنة ومصر كلها طيبة بعيد الفطر المبارك، مسلمين ومسيحيين. عاد الله علينا باليمن والبركات. مرت أيام هذا الشهر الكريم بالتصالح مع النفس وكثرة العبادة والتصوف والرجوع إلى الله، فهو شهر مبارك على الأمة العربية كلها. وأتمنى ونحن في أيام العيد المبارك أن يقرب الله لنا الأقدار السعيدة والأيام الجميلة، ويعفو عنا ويرحمنا ويبعد عننا هم الدنيا وضيق الحياة، وأن يرفع عنا هذا الوباء الذي يعاني منه كل العالم. وكل عام وحضراتكم بخير ومتمتعين بالصحة والعافية والسعادة. دكتورة ابتهاج البدري مسعد، رئيس مجلس إدارة جمعية أطفال السكر، وعضو المجلس القومي للمرأة، وعضو مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة في معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس. ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير وكل عام وأنتم بخير، ونحن في ثاني أيام العيد. أحب أن أقول لأخواتي ربات البيوت إن العيد فرصة لكل ربة بيت لكي تخفف عن نفسها عبء المجهود الذي قامت به في شهر رمضان. إنه فترة راحة لتغير من روتين حياتها اليومي وتتخلص من أسر الحياة اليومية ومشاغلها وما يصاحبها من مشاق ومتاعب. إن العيد فرصة لنا لكي نخرج إلى الخلاء، إلى الطبيعة، لننعم بالهواء النقي واللهو البريء والصحبة الطيبة، لننتزع أياما من ضغط الحياة ومشاكلها، لننسى الآلام والمتاعب وندخل الفرحة على قلوبنا وقلوب أولادنا. إن العيد فرصة للنشاط والمرح والابتهاج والانطلاق. إن العيد فرصة لننقل أولادنا معنى العيد ومناسبته بطريقة مشوقة حتى يرسخ المعنى في أذهان الأطفال، وحتى تحتفظ الأجيال بالشعائر الدينية أو التقليدية لهذه الأعياد. العيد فرصة نستطيع من خلالها أن نثبت أجمل الفضائل في قلوب أبنائنا، لأننا نستطيع أن نعمق في قلوبهم وأذهانهم معناه وأسباب إقامته، حيث تكون صدورهم المنشرحة على استعداد لتقبل المعاني بفهم ووعي وإدراك. لنحاول أن نقضي على عادة بعض السيدات في زيارة القبور أيام العيد، ظانين أن في ذلك تأكيد لمعنى الوفاء للذين رحلوا عن حياتنا. إن الدين ينهانا عن زيارة القبور لأنها بدعة، والبدع دائما تؤدي بصاحبها إلى الخروج على تعاليم الدين. لنذكر موتانا أيام العيد بأن نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. أخواتي المستمعات، إننا بحاجة أيضا إلى إعادة النظر في الاحتفال بأعيادنا، فلا يقتصر احتفالنا على صنع الكحك أو تبادل الدعوات على الغداء والعشاء أو في القيام بزيارة تقليدية للأصدقاء. العيد فرصة لأشياء أجمل وأفضل، إنها فرصة لأن ننتزع لحظات من ضغط الحياة وظروفها، لحظات نتوقف فيها لننسى المشاكل وننسى الأحزان. إن العيد يطالبنا التخفف من أثقال الماضي والاستعداد لاستقبال الغد المشرق. أخواتي المستمعات، إن فلسفة العيد تكمن في إشاعة البهجة والسرور في حياتنا وحياة أولادنا، وفي العطف والإحسان والبذل والعطاء. إن العيد فرح وشكر، إنه فرصة للسعادة ولإسعاد الآخرين والتطلع إلى مستقبل أفضل تتحقق فيه كل الآمال والأمنيات. وكل عام وأنتم بخير. والآن مع هذه الأحداث الجديدة التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي وعائلة مرزوق. نرمين، اهلا. ايوه يا انكل، ازاي حضرتك؟ انا تمام الحمد لله يا حبيبتي. طمنيني عنك انت وشادي. احنا الحمد لله بخير. كويس انك انت اتصلت يا نرمين، لاني انا عايزك تأمرني. حضرتك اتفضل. الولد شادي. ماله يا انكل؟ والله طلبت منه يا حبيبتي حاجه اشتريها لي من عندك. سلم لي عليها يا استاذ عمرو. يا حبيبتي دي مصارات موجوده عندنا وبتسلم عليكي. المهم شادي، عارف الحاجه اللي انا عايزها؟ ايوه ما انا عارفه، تي شيرت وبنطلون. شفتهم مع واحد صاحبي جايين له من امريكا. ابعت لشادي الماركه. بعت له مصارات. بعت له. خلاص يا نرمين، اوعي تنسي. حاضر يا انكل ما تقلقش. مع ان في هنا تيشرتات وبنطلونات ممتازه. دول ماركه يا مصرات، ماركه مش ممكن تكون هنا. يا مها حبيبتي مصممه تعمل لي شاي. انا رحت اتفاهم مع مها على رحلة بورسعيد. ووافقت يا مصرات؟ أيوة طبعا، وحتكلم وائل هو اللي يحجز لنا الباص. كويس. طب لما احنا رايحين بورسعيد وعمر حيكون معانا؟ كان صبر شوية وقعد يدور هناك عن بنطلون والتيشيرت بورسعيد. تيشيرت ايه وبنطلون ايه؟ عمر موصي ابنه شادي على تيشيرت وبنطلون يظهر انهم ماركات. وعايز شادي يجيبهم له من هناك؟ أيوة، اصل عمرو شافهم مع واحد صاحبه جاي له من امريكا. عشان كده. بس يعني هي مصر ما فيهاش زي اللي هو عاوزه ده؟ ما اكتر الملابس في مصر. والله انا قلت له ده فيه هنا تيشرتات وبنطلونات ممتازه. قال لك ايه؟ قال لي دي ماركه يا مصرات. خلاص هو حر. تليفون من نرمين يا مها، هكلمها وبعدين اجيلك. هجيلك على السفره والاكل يبرد يبرد. الو. ايوه يا نرمين. الو. ايوه يا انكل، الف مبروك. ايه يا نرمين؟ ايه يا حبيبتي؟ لقينا لك البنطلون والتيشيرت. بجد؟ ونفس المطلوب؟ ايوه، لحضرتك صورتهم لشيدي هما بالظبط. كويس خالص. وفرحك اكتر، الحاجه بتاعتك زمانها في مطار القاهره. ايه ده؟ مش معقول. احنا يا دوب اشتريناهم وتفاجئنا بواحده صاحبتي نازله على القاهره بعد ساعه. طلعنا نجري على المطار وسلمتها الحاجه اللي زمانها في اقرب وقت هتجيلك لغايه باب الشقه. انا مش عارف اشكرك ازاي يا نرمين. مش عارف اشكرك ازاي. ايوه انا عمر. ايوه والد شادي زوج نرمين. هي قايله لي انكم هتجيبوا لي الحاجه اللي هي بعتها لي. كتر خيركم، كتر خير ميرسي قوي. بلغ شكري لصديقه نرمين واشكرها لي جدا. مع السلامه. م- واضح، البنطلون والتيشيرت. ما كلم بقى نرميل وشادي واشكرهم. الو، ايوه يا انكل، وصلتك الحاجه؟ وصلت يا حبيبتي، وصلت لنرمين، وتمام تمام التمام. اشكرك واشكري لي الجميل شادي. هي بالظبط، لما اخرج بقى بكره انا هلبسها واخلي مها بقى تتفرج وتبارك لي. رفقاً بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف وماذا بعد رمضان. دكتورة نيفين، كل سنة وحضرتك طيبة والأسرة الكريمة والأمة العربية والإسلامية يا رب بألف خير. كل عام وحضرتك بخير والأمة الإسلامية كلها بخير ويمن وبركات. انتهى شهر رمضان الكريم على خير. كتير مننا عمل الكثير والكثير من الأعمال الصالحة، كتير مننا تمسك بالقيم والسلوكيات الحميدة اللي بأتمنى إن هي تفضل معانا مش بس في شهر رمضان ولكن طوال العام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحقيقة طلعنا من الشهر الكريم بقيم جميلة وتعودنا على الالتزام وعلى الطاعة وعلى هدي ربنا سبحانه وتعالى وعلى روحانيات جميلة عشنا فيها في شهر رمضان. ياريت نلتزم، ياريت نتعود ونفضل نتعامل بنفس القيم الجميلة اللي تعاملنا بيها في شهر رمضان. ياريت نفضل مع بعض كده أسرة جميلة، تعودنا والتزمنا بمواعيد محددة وكنا بنتلم مع بعض، ياريت ما نفترقش بعد كده. عايز أقول للناس خلي بالكم إن الشياطين انطلق وإن الشياطين مش هيسيبونا في حالنا. يعني إحنا طلعنا إن شاء الله يا رب فايزين من الشهر وأخذنا نفحات وخدنا الجائزة الكبرى من ربنا سبحانه وتعالى، فالشياطين مش هيسيبونا، لكن نعلمهم ونقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قال لنا إن كيد الشيطان كان ضعيفة. يعني أول ما أي حد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس. عارف حضرتك يعني لو أنت منتبهة وكل شوية بتقولي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيبعد عنك، مش هيجي خالص، لأنه عايز الناس الغفلة اللهية اللي هي بعيدة عن ربنا. لكن اللي منتبه ومخلي باله قوي ودايما لما يلاقي فيه وسوسة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقوم يتوضى، يقوم يصلي، يذكر ربنا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إحنا في أيام جميلة جدا وأيام العيد، ياريت كلنا نخرج بالقيم الحلوة من شهر رمضان المبارك وندعو الله أن يتقبله منا وأنه يعنا على طاعته وعلى ذكره وعلى حسن عبادته وأنه يبلغنا رمضان القادم ويرفع عنا إن شاء الله الوباء والبلاء وما نحن فيه. نصيحة عايزاني أقولها للناس، طيب نقول للناس أنه ياريت اللي عليهم أيام صيام من شهر رمضان خرجوا ولم يؤدوها قبل ما تصوموا الستة من شوال. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وكلمة رمضان ده اسم الشهر كامل يعني 30 يوم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم أتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. يبقى احنا عايزين نصوم شهر رمضان كامل، فاللي عليها أيام وما صامتهاش من شهر رمضان من فضلكم أدوا الأيام اللي عليكم الأول وبعدين تطوعوا. كأن حد كده سالف فلوس من حد وبعدين رايح بدل ما يسد الفلوس اللي عليه بيتصدق على حد تاني. طب يا أخي سد الفلوس اللي عليك الأول وانت سدي الحاجات اللي عليك وبعدين تصدقي. هي كده بالظبط، أيام اللي علينا من شهر رمضان نسد الأيام، يعني نصومها الأول لأن دي فرض، وبعدين نتطوع بالست من شوال. طيب يا ترى، يا هل ترى لو احنا ما قدرناش نكمل صيام هذه الأيام، طيب يبقى احنا الأيام دي وقعت في شهر شوال، يبقى كده كأننا صمنا الفرض وخدنا ثواب الست من شوال. الحقيقة كلام كتير ممكن يتقال في هذه المناسبة واحنا في العيد وفرصة لتجمع العيلة والأسرة كلها، ان يعني ان احنا نتمسك اكثر واكثر بقيامنا بصلة الارحام بكل ما هو خير، ده هيحقق السلام والامن الاجتماعي اكيد. فنصيحة اخيرة ممكن نقول لكل اللي بيسمعونا ايه دلوقتي، نصيحة تانية أخيرة، في ناس كتير طلعت من شهر رمضان ولسه ما زالت مخصمة ناس قريبها في صلة أرحام وفي أهله، وفي ناس زعلانة من والدها ووالدتها. مش معقول أكون خرجت من شهر رمضان وأنا لسه زي ما أنا، أكيد لازم يكون عمل علامة فارقة في حياتي يغير حاجة كويسة جوايا ويعلمني زي ما تعلمت الصبر على الطعام والشراب، وإني أخلي بالي قوي من نقطة المية ما تنزلش في جوفي، يعلمني الصبر على أذية الغير وإني أتحمل الناس وأحاول أحتسب أجري عند الله سبحانه وتعالى، وحناخد بيها أجر كبير جدا. والأب والأم ليهم دور وليهم أساس في حياة الولاد، إنهم يعلموهم أنت زعلان من صاحبك أو زعلان من أختك أو أنت زعلانة من أخوك، نحاول كلنا نتصالح مع بعض ونقرب من بعض. مش معقول وإحنا في العيد ما زلنا لسه بنحمل جوانا حاجات ما ترضيش ربنا أبدا وإحنا مع بعض كلنا، فياريت نخلي بالنا من بعض ورفقا بأرحام. حنان أنور في العيد بتقول لكل المستمعات والمستمعين الصبح خير. عزيزتي المستمعة، كل عام وأنتم بخير. معنا اليوم الأستاذة هالة عبد القادر، المحامية ومدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة. أهلا بك يا أستاذة هالة، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيبة، وأهلا بك وكل سنة وكل الناس طيبة. فرصة لعودة المودة وصلة الرحم، طبعا شهر رمضان يعني كان شهر كريم للأسرة المصرية، لكن العيد برضو فرصة لعودة صلة الرحم بين أفراد الأسرة المصرية. كل سنة وجميع الناس طيبين. والحقيقة يمكن زي ما حضرتك بتقولي، عيد الفطر هو فرصة، زي ما بيقولوا كده العيد فرحة، فياريت نفرح بعض. وأكبر فرحة فعلا الناس ممكن تفرحها في العيد هي صلة الرحم. والحقيقة عندي ملحوظة صغيرة بس هي مهمة جدا، بلاش فكرة المسج اللي بتتبعت وهي صماء كده كل سنة وانتوا طيبين أو صورة أو غيره. يعني لو حتى عملناها مش هنقدر نزور بعض عشان كورونا، علشان أي حاجة، عشان أي حاجة من احنا بنقولها، بس خلي تليفون نسمع صوت بعض. على فكرة لما بنسمع صوت بعض بنحس ببعض أكتر وبنقدر نتواصل بشكل إنساني حقيقي أكتر. فبلاش يعني أرمي الرسالة وأنسى خلاص إن أنا بعتها والطرف الآخر يبعت لي نفس الرسالة أو رسالة تانية جات له. خلينا نقولها تاني. مثلا دي الرسائل التهنئة دي البداية دي كده ونكمل. بس في صوت، أسمع صوتك وتسمعي صوتي، نتكلم مع بعض، أطمن عليك، أقولك عاملة إيه، يا رب يكون عيد سعيد عليكي. في كلام ما بينفعش ولا 100 رسالة توصله أكيد. ولا حتى لو كانت 3-4 صفحات. فيعني أتمنى صلة الرحم. والحاجة التانية زي ما حضرتك بقى بتقولي فكرة صلة الرحم، يعني بلاش فكرة الخصام. يعني فكرة الخصام دي تقيلة قوي، وخصوصا في ذوي الرحم، لاني فكرة ان اخ يقطع اخوه او ابن عم او ابن خال او غيره. يعني بقينا نشوف فعلا عائلات هم مش متخاصمين على فكرة ولا حاجة ولا زعلين من بعض، بس بينسوا يكلموا بعض او بيتناسوا يكلموا بعض لشهور طويلة. فيعني يا ريت يبقى هو العيد هو الفرصة ان احنا اقول لك بقالك كتير ما سمعتش صوتك، انت عامل ايه، او بقالي كتير ما عرفتش اخبارك طمنيني عليكي، او كل سنة وانت طيبة وبس. يعني نتمنى ان شاء الله العيد يكون فعلا بداية ان احنا ندوب الجليد اللي اصبح موجود بيننا كعائلات وكعسر، ونخلي صلة الرحم تبقى هي الاساس بيننا، لانها هي بركة الحقيقة علينا جميعا. طيب بمناسبة بقى يعني ان احنا ندوب الجليد، في عائلات بينهم صلة رحم وصلة قرابة، ولكن هنطلع من عيد الفطر بنتجه للمحاكم ونباشر باقي قضايانا وبنشوف اللي ورانا. طب ليه ما يبقاش فرصة ان احنا نعمل وقفة مع النفس؟ ليه ممكن المشاكل اللي في المحاكم دي تتقلص طبعا وتنتهي لو احنا اتعاملنا بديننا بجد وعاملنا صلة الرحم اللي بيننا بجد؟ يعني يا ريت يبقى هي فعلا صلة الرحم والمودة والرحمة تسود فعلا، ويبقى العيد هو فكرة يعني ان احنا تعالوا نبدأ صفحة جديدة ونبعد عن المحاكم ونحل مشاكلنا بيننا وبين بعض. أستاذة هلا، فين المحاكم العرفية بتاعت زمان طبعا اللي كانت بيننا في المجتمع؟ الحقيقة أنا شخصيا متحمسة لفكرة المحاكم المحاكم العرفية دي، يمكن لما بيجي لي قضايا عندي في المؤسسة دايما ببقى حريصة الأول أقول لا ندي جلستين تلاتة للحل الودي، حتى لو على فكرة هيبقى انفصال، حتى لو هو هيبقى مطالبة نعملها وديا بدل ما نروح المحكمة. الصلح خير ونتصال، ده الصلح خير ونسى اللي كان بينا امبارح، ده الصلح خير. الآن فمع طريقة عمل سمك الدينيس بالملح والفلفل وطبق العيش. السمك وحشنا، نجيب سمك دينيس نضفيه كويس، بس هنغير التتبيلة، مش كل مرة السمك يتبل بالثوم والكمون والملح والكزبرة، المرة دي هنشيل الثوم خالص وهنتبل بالملح والفلفل الأسود بس. طب ونحشي السمكة من إيه جوه؟ هتحشيها شرايح برتقال، شرايح ليمون، شرايح جزر، شرايح تفاح، ولو العنب كان موجود يبقى جميل. هتدهنيها بالزيت وتحطيها في صينية وتغلفيها بورق الفويل وعلى فرن حامي وربع ساعة. السمك هيستوي تطلعيه، ومعاه سلطة خضرة وسلطة طحينة عشان السمك بيحب الطحينة، وعيش. وبألف هنا، كل سنة وانت طيبين. كانت معكم رانيا إبراهيم أخصائي التغذية. وفي العيد خبيرة التجميل رجوى صقر بتقولك جمالك عندنا. صباح الجمال عليكم، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. طبعا كل بنت بتحلم بيوم زفافها وازاي هتكون الاطلالة بتاعتها عشان تطل باجمل صورة في ليلة العمر. لازم العروسة تهتم بكل التفاصيل اللي هتمر بيها لحد ليلة الزفاف. هتكلم معاكي دلوقتي في الروتين اللي انت لازم تعمليه كل بنت تعمله قبل الزفاف بتاعها. انا لازم اعمل حمام مغربي لجسمي عشان نظافة وجمال وتفتيح بشرتي، ده مهم جدا الحمام المغربي. اهتم بالكريمات والمرطبات ككريم الليل والنهار، وانتي لو عمرك فوق الـ30 ياريت نختار نوع كريم محفز للكولاجين عشان بشرتي. مهم جدا لازم تهتمي بالتفاصيل الصغيرة دي عشان بشرتي في الليلة دي تكون كلها جمال وإشراقة. أهتم إن أنا أعمل غسول البشرة مرتين يوميا، ولكل طبعا بشرة نوع غسول خاص بيها، البشرة الجافة، البشرة الدهنية، البشرة المختلطة، البشرة الحساسة، لكل بشرة نوع غسول ليها. وبفضل الأنواع الخفيفة، يعني أنت لما هتختاري غسول تجيبي نوع خفيف على البشرة. طبعا هحط تونر طب بعد كده عشان أقبض المسام أو أقفل مسام البشرة. وأنت لو مش عندك تونر أو أنت محتارة تختاري أو مش عارفة تختاري نوع كويس، هحط مية ورد على بشرتي، هو بيقفل المسام وجميل جدا ومكون طبيعي وبيمنع الجراثيم والميكروبات على البشرة. طبعا ما ننساش السكراب مرة في الأسبوع، ياريت نستخدمه حاجات طبيعية، بلاش أجيب السكراب الصناعي، أنا هستخدم سكراب طبيعي زي السكر، زيت الزيتون، ترمس المطحون، عسل، كل دي مكونات هحطها على بعض وهبدأ أعمل السكراب على بشرتي. وبعد كده نحط ماسك ترطيب وتفتيح. هقولك على ماسك دلوقتي تحطيه بعد ما تقومي بعملية السكراب دي. هحط تجيبي معلقتين كبار زبادي، خيارة تبشريها كويس او تحبي لو انت تحبي تضربيها في الخلاط، اوكي، نشا وليمون ولبن باودر، كل المكونات دي مع بعض، وهبدأ احطها على بشرتي لمدة نص ساعة. ماسك ده جميل جدا، بيفتح وبيرطب البشرة. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل كمان، منساش ان انا اعمل سكراب الجسم كله لازم هعمل اسكراب. اما لو انت حابه انت تعمليه في البيت هتستخدمي ملح زيت زيتون. وبعد كده ما ننسيش نجيب بقى الليفه المغربيه. الليفه المغربيه من مواصفاتها اللي هي الاصليه خفيفه جدا، سمكها خفيف قوي، يعني انت يعني هتمسكيها كده تحسي هي عباره عن زي القماش كده وخفيفه خالص، سمكها خفيف. غير اللي هي التقليد بتبقى تخينه كده وسمكها كبير. لا بلاش دي، مش هتعملك اي حاجه ومش هتديكي اي نتيجه. طبعا ما انساش بقى الباديكير في رجلي وفي ايدي، ودايما ارطب ضوافري، اهتم بالضوافر بتاعتي. ما انساش وانا خارجه احط صن بلوك لبشرتي عشان احافظ على بشرتي ما تعرضش للشمس كتير. اشرب ميه كتير جدا واكل اكل صحي. كل ده يا جماعه والله بيجدد خلايا الشعر والبشره، ولازم نهتم بالتفاصيل الصغيره دي. اشرب، بلاش بقى اشرب شاي كتير وقهوه ونسكافيه والكلام ده، استبدله الفتره دي ان انا اشرب ينسون، شاي اخضر، قرفه. كل دي حاجات طبيعيه وبتفيدني. ما انساش برضو اعمل اسكراب للشفايف، ده لازم ارطب شفايفي. اجيب سكر، زيت زيتون او فازلين، وبفرش السنين صغنونة كده، او ابدا ان انا اعمل اسكراب على شفايفي واشطفها، وبعدين احط اي مرطب. اهتم بشعري كويس جدا، اختار شامبو وبلسم وحمام كريم مناسب لنوع شعري. لازم اعرف انا نوع شعري ايه، دهني، جاف، لازم اعرف نوع شعري ايه عشان اجيب المنتج اللي يناسبني. ياريت كل 3 شهور تغيري لمنتج عشان يعني احس بقى ايه ان انا شعري بدأ فيه نضارة كده وبيجدد لي الخلايا. والمنتج لما انا بستمر على منتج واحد شعري ممكن يفقد، ما يدينيش نتيجة. لكن لما أنا أغير المنتج بعد 3 شهور أنا كده بعمل عملية تجديد لشعري. طبعا بعد كده أنا بختار بقى الفستان على حسب شكلي وطولي، بختاره مفتوح مقفول. الشوز بتاعي بختاره على حسب برضو طولي، طول العريس. في تفاصيل صغيرة كده أو يعني ما تنسهاش، يعني دي بتبقى مهمة جدا. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. كل الشكر لك عزيزتي المستمعة، وشكر خاص لعواد صبحي هندسة إذاعية، وبنقول له كل سنة وانت طيب وكل أسرتك بخير يا رب. كنت معكم اليوم منى خليل.